أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمعون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم في وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نعم. لا هذه سورة ياسين سميت بفاتحتها من الحروف المقطعة ياسين، مثل طاسين، مثل طه، مثل ألف لام راء. ياسين حرفان من الحروف المقطعة، وتقدم تنبيه على اختلاف المفسرين في دلالتها. ياسين، وبعض الغالطين يقول هذا اسم للرسول مثل طه، ويجعلون من أسماء الرسول طه وياسين، وليس كذلك. الصواب أنه أنها كلها من الحروف المقطعة. طه مثل طاسين، مثل كافة يا عين صاد. سبحان الله. والقرآن الحكيم، هذا قسم من الله بالقرآن، وقد أقسم بالقرآن في مواضع مثل والكتاب المبين والقرآن المجيد والقرآن ذي الذكر. أقسم بالقرآن من الله والقرآن الحكيم. والقرآن معروف هو هذا الكتاب، فالقرآن اسم من أسمائه، والكتاب اسم ذلك الكتاب، فهو كتاب وهو القرآن. وله أسماء كثيرة وصفات. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين آمنوا الصالحين أن لهم أجرا كبيرا. ياسين والقرآن الحكيم، وصفه بالحكمة، فهو مشتمل على الحكمة، على العقائد الصحيحة والأحكام العادلة، فهو مشتمل على كل حق وصواب في الاعتقادات وفي الأعمال. يهدي إلى التي هي، وهو أيضا حاكم. القرآن هو حاكم، لأنه مشتمل على الأحكام التي تفصل بين المشتبهات. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إنك لمن المرسلين، هذا جواب القسم. إنك لمن المرسلين، أي محمد عليه الصلاة والسلام من المرسلين، بل هو سيد المرسلين، وهو خاتم النبيين، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. إنك لمن المرسلين. الله، لهذا يخاطبه الله يا أيها الرسول، يا أيها النبي، خاطبه الله بصفة الرسالة والنبوة إلى صراط. إنك لمن المرسلين على صراط، على هدى وبينة، على صراط، على صراط واضح بين موصل إلى الغايات الحميدة، على صراط، هو على صراط وهو يهدي إلى الصراط، وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، هذا القرآن أو هذا الصراط تنزيل، تنزيل من العزيز الرحيم، الله أنزله رحمة بعباده، فإنزال القرآن هو من آثار رحمته وعزته، وعزته سبحانه وتعالى. ثم ذكر الغاية من هذا الإرسال وهذا التنزيل، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وهم قريش ومن معهم من العرب، لتنذر قوما ما أنذر ما جاءهم نذير، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، شواهد هذا المعنى نذيرا، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. وهنا قال ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. ثم يخبر تعالى أن هؤلاء قد حق القول على أكثرهم بالشقاء والهلاك، أعوذ بالله. ولهذا بسبب أنهم لم يوفقوا وأنهم صروا على يعني عوقبوا بالختم على القلوب والأغلال والسد، جعلنا في أعناقهم أغلالا إلى القلب، يشبه ختم الله على قلوبهم. ولهذا جاء في نفس الآيات سواء عليهم أأنذرتهم، سواء عليهم أأنذرتهم الذين سبقت لهم الشقوة، وحق القول عليهم لا يهتدون بالنذارة، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر. الإنذار إنما ينفع الذين آمنوا، وهم الذين إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة. فالذين آمنوا بالرسول واتبعوه هم الذين انتفعوا بالنذار. إنما تنذر من اتبع وخشي الرحمن فبشره بمغفرة وأجر كريم. ثم قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالله تعالى يحيي ويميت، وهو يحيي الموتى ويبعث من في القبور، وهو يحصي العباد أعمالهم يوم يبعثهم الله فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة ياسين وهي مكية: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم الآيات، هذا قسم من الله تعالى بالقرآن الكريم الذي ترك الكلام على الحروف المقطعة لأنه قد تقدم مرات، فلهذا الشيخ يعني أعرض عن التعليق على ياسين. نعم. هذا قسم من الله. هذا قسم من الله تعالى بالقرآن الحكيم الذي وصفه الحكمة، وهي وضع كل شيء موضعه، وضع الأمر والنهي في المحل اللائق بهما، ووضع الجزاء بالخير والشر في محلهما اللائق بهما. فأحكامه الشرعية والجزائية كلها مشتملة على غاية الحكمة. اللهم استعان. نعم. ومن حكمة هذا القرآن أنه يجمع بين ذكر الحكم وحكمته، فينبه العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها. إنك لمن المرسلين، هذا المقسم عليه، وهو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنك يا محمد من جملة المرسلين، فلست ببدع من الرسل، وأيضا فجئت بما جاء به الرسل من الأصول الدينية. وأيضا فمن تأمل أحوال المسلمين وأوصافهم وأيضا فمن تأمل أحوال المرسلين وأوصافهم وعرف الفرق بينهم وبين غيرهم، عرف أنك من خيار المرسلين بما فيك من الصفات الكاملة والأخلاق الفاضلة، ولا يخفى ما بين المقسم به وهو القرآن الحكيم، وبين المقسم عليه وهو رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم من الاتصال، وأنه لو لم يكن لرسالته دليلا وشاهدا على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل القرآن العظيم أقوى الأدلة المتصلة المستمرة على رسالة الرسول. فأدلة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر بأعظم أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم الدالة على رسالته، وهو أنه على صراط مستقيم معتدل موصل إلى الله وإلى دار كرامته. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نعم. وذلك الصراط المستقيم مشتمل على أعمال، وهي الأعمال الصالحة المصلحة للقلب والبدن والدنيا والآخرة، والأخلاق الفاضلة المزكية للنفس المطهرة للقلب المنمية للأجر. فهذا الصراط المستقيم الذي هو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ووصف دينه الذي جاء به. فتأمل جلالة هذا القرآن الكريم كيف جمع بين القسم بأشرف الأقسام على أجل. فتأمل جلالة هذا القرآن الكريم كيف جمع بين القسم بأشرف الأقسام بأشرف. نعم. لأن القرآن كلام الله، والله تعالى يقسم تارة بنفسه هو ربك لنسألنهم أجمعين، وتارة يقسم ببعض صفاته كالقرآن وهو كلامه، بأشرف الأقسام على أجل مقسم عليه. وخبر الله وحده كان أجل مقسم عليه. نعم. فيه يعني على رسالة الرسول، ورسالة الرسول متضمنة في التوحيد، فيها الإقسام من الله على التوحيد، والصفات صفا بالزجرات الزجرات بالتاليات ذكر إن إلهكم واحد، يعني ذلك واضح أنه أجل مقسم عليه وهو التوحيد وهو وحدانيته تعالى. نعم. وخبر الله وحده كاف، ولكنه تعالى أقام من الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة في هذا الموضوع على صحة ما أقسم عليه من رسالة رسوله ما نبهنا عليه، وأشرنا إشارة لطيفة لسلوك طريقه، وهذا الصراط وأشرنا إشارة لطيفة لسلوك طريقه. أعد شوية. وأشرنا لا قبل قبل نعم صلى. فتأمل جلالة هذا القرآن الكريم كيف جمع بين القسم بأشرف الأقسام على أجل مقسم عليه، وخبر الله وحده كاف، ولكنه تعالى أقام من الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة في هذا الموضع على صحة ما أقسم عليه من رسالة رسوله ما نبهنا عليه، وأشرنا إشارة لطيفة لسلوك طريقه. هذا كأنه أشار بس ما فيه إشارة، وأشار إشارة لعله. نعم. وأشار إشارة لطيفة لسلوك طريقه، وهذا الصراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم، فهو الذي أنزل به كتابه وأنزله طريقا لعباده موصلا لهم إليه، فحماه بعزته عن التغيير والتبديل، ورحم به عباده رحمة اتصلت بهم حتى أوصلهم إلى دار رحمته. ولهذا ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين العزيز الرحيم. فلما أقسم تعالى على رسالته وأقام الأدلة عليها ذكر شدة الحاجة إليها واقتضاء الضرورة لها، فقال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وهم العرب الأميون الذين لم يزالوا خالين من الكتب عادمين الرسل قد عمتهم إيش؟ الذين لم يزالوا خالين من الكتب عادمين الرسل عادمين نعم قد عمتهم الجهالة وغمرتهم الضلالة، فأرسل الله إليهم رسولا من أنفسهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فينذر العرب الأميين ومن لحق بهم من كل أمي، ويذكر أهل الكتاب بما عندهم من الكتب. مش عندك؟ وين فيه؟ أيوة. وأضحكوا عليهم وعلى سفههم عقول العالمين، وأرسل الله إليهم رسولا من أنفسهم. طيب يعني يمكن في بعض النسخ أو الكلام صحيح جيد، يقال في إمبغن يقال في نسخة كذا. نعم. ويذكر أهل الكتاب بما عندهم من الكتب فنعمة الله. والمحقق ما عندك شيء؟ ما قال شيء؟ ما قال هذه زيادة من نسخة كذا؟ يقول الجوال يسقط في بعض التعب. فنعمة الله به على العرب خصوصا وعلى غيرهم عموما. ولكن هؤلاء الذين بعثت لإنذارهم بعدما أنذرتهم انقسموا قسمين: قسم رد لما جئت به ولم يقبل النذار وهم الذين قال الله فيهم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، أي نفذ فيهم القضاء والمشيئة. لا إله إلا الله، لا حول، نعوذ بالله من ضلالة. نعم. أنهم لا يزالون في كفرهم وشركهم، وإنما حق عليهم القول بعد أن عرض عليهم الحق فرفضوه، فحينئذ حوقبوا بالطبع على قلوبهم. وذكر الموانع من وصول الإيمان لقلوبهم فقال: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، وهي جمع غل، والغل جمع غل، غل الغل في الصدر، والغل في اليد والعنق. نعم. وهي جمع غل، والغل والغل ما يغل به العنق، فهو للعنق بمنزلة القيد للرجل. وهذه الأغلال التي في الأعناق عظيمة، فهي قد وصلت إلى الأذقان وقد رفعت رؤوسهم إلى فوق، فهم مقمحون، أي رافعوا رؤوسهم من شدة الغل الذي فيها من شدة الغل الذي في أعناقهم. هذا تصوير، هذا تعبير وتصوير لإصرارهم على الكفر واستمرارهم وبعدهم، والعياذ بالله. فهم يجدون يعني لا يطيقون سماع الحق، نسأل الله العافية. فهم في صدود، وبينهم وبين الحق صدود، بين أيديهم سد. نعم. فلا يستطيعون أن يخفضوها، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، أي حاجزا يحجزهم عن الإيمان. فأغشيناهم فهم لا يبصرون، قد غمرهم الجهل والشقاء من جميع جوانبهم، فلم تفد فيهم النذارة. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وكيف يؤمن من طبع على قلبه ورأى الحق باطلا والباطل حقا. والقسم الثاني الذين قبلوا النذارة، وقد ذكرهم بقوله: إنما تنذر، أي إنما تنفع نذارتك. وذكر القسم والقسم الثاني. لا، كيف القسم الثاني بس؟ نعم يا شيخ الرحمن.